نبدأ معالي الشيخ سعد بهذا السؤال الذي ورد من المستمع سراج، يقول: ما أوقات النهي عن الصلاة وعن دفن الميت، وهل في يوم الجمعة قبيل الزوال وقت نهي؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأوقات النهي عن الصلوات 5 أوقات، 3 منها يقال لها أوقات مغلظة للنهي، و3 أوقات موسعة. أما المغلظة فهي من بدء طلوع الشمس إلى استقلالها وارتفاعها قيد رمح، وثانيها من توسط الشمس في كبد السماء إلى زوالها إلى جهة الغرب، وثالثها قبيل غروب الشمس إلى غيابها بالكلية. فهذه الأوقات الثلاثة أوقات نهي مضيقة، لا تفعل فيها ذوات الأسباب، ولا يتقرب لله بالنافلة فيها، ولا يقبر الموتى في هذه الساعات الثلاث، لما ورد في الحديث الذي رواه عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر هذه الأوقات الثلاثة. وهناك وقتان للنهي الموسع، وهما من طلوع الفجر إلى بدء طلوع الشمس، والثاني من بعد صلاة العصر إلى بدء غروبها. فهذان وقتان لا تفعل فيهما النوافل المطلقة، ولا بأس على الصحيح من فعل ذوات الأسباب فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وأما بالنسبة ليوم الجمعة، فهناك رواية خرجها الإمام الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من أوقات النهي يوم الجمعة فيما يتعلق بوقت النهي الذي يكون في وقت زوال الشمس انتصاف النهار. ويشهد لهذه الرواية ما كان من حال السلف رضوان الله عليهم في يوم الجمعة، حيث كانوا يقدمون إلى المساجد مع الزوال وقبله، ويستمرون حتى يبتدئ الخطيب في خطبته، ولم يؤثر عن أحد منهم أنه كان يخرج لترقب هل الشمس قد توسطت في كبد السماء أو لم يكن الأمر كذلك. ولذا فإن الأظهر أن يوم الجمعة لا يوجد فيها وقت نهي في وقت الزوال، وإنما يختص أوقات النهي في يوم الجمعة بما يكون عند الفجر وبعد العصر. فهذا فيما يتعلق بأوقات النهي، وليعلم بأنه يستثنى من ذلك ما يؤديه الصلاة، ما يؤديه العبد من صلاة الفرض، سواء أداها أداء أو سواء فعلها أداء أو فعلها قضاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. جزاكم الله خير شيخ سعد. معنا المتصل أحمد من الدرعية، تفضل. حياك الله. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله خير يا شيخ، وأنت كذلك، الله يحييك. سؤالي: طال عمرك، والدي شيخ كبير يستخدم السماعات الطبية الداخلية داخل الأذن، ويتساءل هل عند الوضوء لابد أنه ينزعها ولا أنه يمسح على الأذن من الخارج. رزقك الله بر والدك ورضاه. بالنسبة للسماعات الداخلية، إذا كانت في داخل تجاويف الأذن فالأظهر أنه يوجز المسح من عليها ولا يلزم خلعها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع أصبعه في سماخ أذنيه ويضع إبهامه خلف فروع الأذنين، ولم يكن يتقصى في ذلك حتى يصل إلى أقصى درجات الأذن، وبالتالي فإذا مسح بهذه الصفة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تجزئه ولا يلزمه حينئذ خلع هذه السماعات. جزاك الله خير يا شيخ. شكرا لك أحمد من الدرعية. هذا المستمع رامي من تونس أرسل بسؤالين. يقول السؤال الأول على الشيخ سعد: ما حكم أخذ قرض بنكي من أحد البنوك ويكون نصف هذا القرض عليه فائدة تدفعها الدولة عن المواطن، ونصفه الآخر بلا فائدة أستلمه من البنك سلعا وأنا أبيعها؟ إذا كان الإنسان يأخذ سلعا تجارية ويقوم بسداد قيمة هذه السلع بحسب ثمن المتفق عليه ولو كان أعلى من السوق، بعد يقوم بسدادها بعد مدة، فلا حرج على الإنسان في ذلك، فإن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأجاز التداين بالديون، وذلك بأخذ سلعة يكون ثمنها مؤجلا. ومن المعلوم أنه لا يفعل أحد ذلك إلا إذا كان هناك زيادة عن قيمة السلعة، زيادة في الثمن عن قيمة السلعة، وبالتالي لا حرج على الإنسان في أن يأخذ سلعة يسدد قيمتها بعد مدة وتكون قيمتها زائدة عن أقيام أمثالها في السوق لمن قام بتسديدها حالة. ولكن يشترط ألا يشترط عليه زيادة في الأقساط إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد. سؤاله الثاني يقول: أنا أعمل في شركة للتجارة في السيارات، وصاحب العمل يلزمنا بتصوير الصور ومقاطع الفيديو ثم يقوم بنشرها في منصات الشركة الرقمية، ويعني يأخذ صور لنا نحن الموظفين ويضع معها أرقام هواتفنا لنقوم بالبيع، فهل هذا التصوير أو الفوتوغرافي أو الفيديو جائز؟ نعم، إذا كان هناك اتفاق بينكم وبين صاحب العمل على أن يكون العمل بهذه الطريقة وكنتم تأخذون أجرة على ذلك، فإن شاء الله أنه لا حرج عليكم في هذا. معنا الآن الأخ إبراهيم من الرياض، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. كيف الخير يا شيخ سعد؟ وأنت كذلك سعد الله مساك. ومساك. طال عمرك سؤال عن زكاة الإبل يا شيخ. تفضل إبراهيم. زكاة الإبل، الإبل فيها زكاة؟ الإبل التي يملكها الإنسان على نوعين: إبل يقوم بعلفها في السنة أو في أكثرها، فهذه الإبل التي يحضر لها العلف لا تجب زكاتها. لماذا؟ لأنها غير سائمة، والزكاة إنما تجب في السائمة. النوع الثاني من الإبل ما كان سائما يرعى أكثر الحول، فهذا تجب زكاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وجوب الزكاة في الإبل متى بلغت نصابا، فمن ملك خمسا من الإبل فأكثر وكانت هذه الإبل ترعى وجبت الزكاة فيها إذا تمت حولا كاملا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل زكاة. شكرا لك يا أخ إبراهيم. أم مطلق من مكة معالي الشيخ تقول: أحرمت للعمرة أنا وأبنائي من بيتنا في مكة خارج حدود الحرم ولم نذهب إلى الميقات، فهل عمرتنا صحيحة؟ من كان في مكة فإنه إذا أراد أن يعتمر لزمه الذهاب إلى الحل، ومن كان بيته بين حدود الحرم وبين المواقيت فإنه يحرم من بيته. ومن ثم فإحرام السائلة الكريمة وإحرام أبنائها من بيتهم جائز لا حرج فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان بيته دون ذلك فمهله من دويرة أهله. ومن ثم فلا يلزمهم شيء وإحرامهم إن شاء الله صحيح. وأسأل الله أن يتقبل منهم عمرتهم وبقية أعمالهم الصالحة. اللهم آمين. معنا الآن أبو حمدان من الدمام، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أحبك في الله وأسأل الله يجعلك من أهل الفردوس بدون حساب ولا سابق عذاب. آمين. وأنت معي والمستمعين الكرام. أنا يا شيخ سؤالي بسيط. الآن عندي راديو بالمطبخ يقرأ قرآن، وندخل ونطلع ونجي على إذاعة القرآن الكريم. فعندي استفسار، هل مثلا الواحد يجلس يطبخ يأكل يشيل يحط، هل هو عادي والقرآن شغال؟ والسؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، الآن بعد الوضوء مثلا ملامسة النساء، السلام عليهم مثلا وانت طالع سلم على زوجتك، هل هو ينقض الوضوء؟ بارك الله فيك. أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن وضع المسجل أو الإذاعة في البيت أو في مكان جلوس الناس أو وضعها في السماعات الداخلية في البيت من الأعمال الصالحة التي يرجى ثوابها، ويكون لها الأثر الحميد في تهذيب النفوس وفي تعليقها بكتاب رب العزة والجلال. حتى ولو اشتغل الإنسان ببعض الأعمال فإنه يحصل منه التفاتة لما في هذه الأجهزة من آيات تتلى لكتاب الله عز وجل. وأما قول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإن المراد بهذه الآية الاستماع لقراءة الإمام في الصلاة، كما حكى الإمام أحمد وجماعة إجماع الصحابة على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا، كما أخرجه مسلم. ولأهل العلم بحث في هذه الزيادة في هذا الخبر، ومن ثم فإنه إن شاء الله يرجى لكم الثواب والأجر في وضع هذه الإذاعة في البيت والاستماع لها متى سنحت لكم فرصة، وبالتالي تتهذب إن شاء الله النفوس بذلك. كان السؤال سؤاله الثاني يقول بعد ملامسة النساء بعد الوضوء هل تنقضه؟ نعم. ملامسة النساء هل تؤثر على الوضوء؟ هناك ثلاثة اتجاهات فقهية معروفة في هذه المسألة. فمذهب الإمام الشافعي يقول بأن مس المرأة ينتقض الوضوء به مطلقا، ومذهب الإمام أبي حنيفة أن مس المرأة بدون جماع لا ينتقض الوضوء به. ومنشأ خلافهم في قوله تعالى أو لامستم النساء، هل المراد به أدنى مس أو أنه يختص بالجماع؟ وهناك قول ثالث في هذه المسألة أن المس إذا كان بشهوة انتقض الوضوء به، وإذا كان بغير شهوة فإنه لا ينتقض الوضوء به. وهذا هو مذهب الإمامين مالك وأحمد رحمة الله على الجميع. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس أهله ثم يصلي، كما في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة أمامه، فإذا أراد أن يسجد غمزني. فهذا المس مس لزوجته، ومع ذلك لم ينتقض وضوءه به، مما يدل على أن المس بدون شهوة لا ينتقض الوضوء به. وأما ما ورد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، فهذا الخبر قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم من جهة إسناده، ورأوا أنه معلول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنا الآن عبد الله من مكة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، نرجو من الشيخ توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الحم والموت. الحم والموت. يعني المراد بالحم قريب الزوج كالأخ وعم الزوج وابن عم الزوج، وقوله الموت يعني أنه قد يحدث منه من الأفعال التي لا يتفطن لها مع محارم قريبه، فإنه لما كان قريبا فقد يدخل على النساء ويكون منه بعض الأفعال التي لا يتفطن لها. وأصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ فقال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. شكرا لعبد الله. أم عبد العزيز تقول أستقبل الزكاة من الناس وأوزعها على المحتاجين، والآن أنا مطلقة وليس لدي دخل إلا الضمان وأحتاج، فهل يحق لي أن أخذ من هذه الزكوات التي تصلني وأوزع الباقي؟ يعني من كان يقوم بتوزيع زكاة الآخرين هل يجوز له أن يأخذ من هذه الزكاة؟ فنقول هناك شرطان للأخذ من مثل هذه الزكاة. الأول ألا يكون موزع الزكاة هو من يطلب الزكاة من أصحاب الأموال للمساكين، فإذا كان يذهب لأصحاب الأموال ويقول أعطوني من أموالكم للمساكين ففي هذه الحال لا يجوز له أن يأخذ من هذه الزكاة شيئا، وذلك لأن ظاهر طلبه أنه يطلبها لغيره لا يطلبها لنفسه. وأما إذا أعطيت من قبلهم ابتداء ووكلوه بصرفها للمساكين وكان موزع الزكاة من المساكين فلا حرج عليه في أن يأخذ زكاة غيره في هذه الحال. وهناك شرط آخر وهو أن يعطي هذا الموزع للزكاة لنفسه من الزكاة ما يماثل من كان متصفا بمثل صفاته، فلا يفضل نفسه على غيره في هذا الباب. فهذه شروط أخذ موزع الزكاة من الزكاة التي طلب منه توزيعها على المحتاجين لها. معنا الآن الأخ ضيف الله من جازان، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الصيام أيام البيض هل في هذا الشهر ولادة الهلال كان قبل يوم الأربعاء؟ نعم، سؤالك هل يعني نتبع الهلال بالأيام أو التقويم الهجري؟ يستحب للإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فقد ورد في حديث أبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بصيام 3 أيام من كل شهر. وقد ورد في بعض الأخبار أن من صام 3 أيام من كل شهر كان كمن صام الشهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام 3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر. إذا تقرر هذا فإن الأفضل أن تكون في الأيام البيض، وسميت هذه الأيام البيض بهذا الاسم لأن القمر يكون بدرا منيرا، وبالتالي تكون الأرض منيرة بنور القمر. وهذه الأيام البيض هي يوم 13 ويوم 14 ويوم 15، وصيامها على أنها 3 أيام على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإلزام والاشتراط. وقد قال بعض أهل العلم بأن المعنى في هذا أن دم الإنسان يتمدد في أواسط الشهر، وبالتالي استحب أن يكون هناك صيام لئلا يطغى هذا الدم على بقية أعضاء البدن. ومقدار هذه الأيام 3 أو تحديد هذه الأيام 3 بناء على رؤية الهلال، فإذا كان الهلال قد رؤي عمل بمقتضى تلك الرؤية، وإذا لم يرى الهلال فالأصل إكمال شهر الشهر الذي قبل 30 يوما، وبالتالي يسار على هذه الطريقة في هذا الباب. جزاك الله خير شيخ سعد. ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف، وضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي. نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999. معنا لنا المستمع أبو عبد الله من الرياض، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. الله أحفظك. عندي سؤال يا طويل العمر. أنا متزوج، عندي 3 أبناء، فصار شجار بيني وبين زوجتي، فصار وقت غضب يعني، فأخذت مفتاح سيارتي وأخذته عني، فكانت تقول لي أنه إذا برجع لك مفتاحك تطلق، يعني بهالكلام. فأنا يعني مع الغضب وكذا قلت لها إذا أعدتي لي مفتاح سيارتي اعتبري نفسك طالق، بهذا اللفظ يعني. ما حكم ذلك جزاك الله خير؟ أسأل الله جل وعلا أن يزيل عنكم نزغات الشيطان، ونجعلكم متوافقين متآلفين متحابين متعاونين على كل ما يعود عليكم بالنفع والخير. أولا، لا يحسن أن يكون هناك شجار بين الزوجين حتى ولو كان هناك اختلاف في وجهات النظر، ولا يحسن بالإنسان أن يتشدد في هذا الباب حتى يفرض رأيه على صاحبه فرضا، وإنما يكون مراد الجميع استجلاب الخير والمنفعة والصلاح للأسرة وللزوجين وللأولاد، وبالتالي يكون عنده من التفكير والتأني ما يكون سببا لاستقرار أحوالهم. ومن المعلوم أن من أسباب مشروعية الزواج حصول الإلفة والمحبة والرحمة، كما قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد أمر الله جل وعلا الرجال بإحسان التعامل مع الزوجات، كما في قوله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهكذا أمر الله جل وعلا الزوجات بالقيام بأحوال الزوج والطاعة له، كما قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وعلى كل واحد من الزوجين أن يستشعر أن العلاقة مع صاحبه ليست علاقة ثنائية معه فقط، بل هناك علاقة ثلاثية مع الله جل وعلا، ومن ثم يسعى كل واحد من الزوجين في إرضاء الله عز وجل بإحسان التعامل مع صاحبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم أحسنكم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم. ومن هنا علينا أن نستشعر هذه المعاني العظيمة في التعامل بين الزوجين. وإذا وجد الزوج أو وجدت الزوجة من صاحبها تجاوزا لهذه المعاني، فإنها تعرض عن ذلك حتى تستقر النفوس وتهدأ، كما قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومن هذا المنطلق ينبغي بكل واحد من الزوجين أن يتقرب إلى الله جل وعلا بإحسان التعامل مع صاحبه وبالقيام بواجب الشرع في هذا الباب وبالسعي في إحسان الخلق والتعامل مع الزوج الآخر. و ولا شك أن المؤمن عندما يستشعر هذه المعاني يكون هذا من أسباب سعادة الزوجين. فلن يستطيع رجل إسعاد امرأة فلن يستجلب رجل السعادة من امرأة إلا إذا كان يسعدها. وهكذا بالنسبة للمرأة، لن تجد سعادة عند الزوج إلا إذا كانت تسعده. فمتى كان الحال على ذلك سعدوا جميعا وتعاونوا على ما يعود عليهم بالخير والنفع. وليس من المناسب أن يكون طلب الإنسان لصاحبه من خلال التهديد أو إخفاء بعض الأشياء التي تخص صاحبه كمفاتيح السيارة، فهذه ليست طريقة شرعية يتم الضغط فيها من قبل أحد الزوجين على الآخر. وهكذا ليس من المناسب أن يكون من شأن الزوج أن يضغط على الزوجة بتهديدها بالطلاق، فإن الطلاق أمر شرعي يجب وضعه في المكان المناسب له، لا وضعه في أي موطن أو جعله أداة تهديد على الزوجة. وقد قال الله تعالى في آيات الطلاق: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ومن اتخاذ آيات الله هزوا استعمال الطلاق في غير محله أو بدون وجود الداعي الذي يدعو له. فقد قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ومن هنا على كل واحد من الزوجين أن يراعي هذه الأخلاق الشرعية وألا يستخدم المطالبة بالطلاق طريقا لتحقيق مقاصده وغاياته، بل الواجب احترام هذه الحياة الزوجية وبذل الأسباب لإطالة أمدها والاستمرار فيها وجعلها طريقا إلى إرضاء رب العزة والجلال. وقد وصف الله جل وعلا عقد الزواج بكونه من المواثيق الغليظة كما في قوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وأما بالنسبة لوقوع الطلاق أو عدم وقوعه، فإن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التحري من جهة حال المرأة حال الطلاق، ومن جهة ما وقع في نية الزوج حين تلفظه بهذا اللفظ، ومن جهة ما هو اللفظ الذي تلفظ به، ونحو ذلك من الأمور. ومن ثم لا يمكن الجواب في القضية الجزئية المعينة التي سأل عنها السائل من خلال برنامج إفتائي إذاعي يسمعه الجميع ولا يتعلق بعملهم. جزاك الله خير شيخ سعد على هذا الإيضاح والتفصيل. الآن معنا من ينبع الأخ ناجي، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما حكم شخص إذا باع سيارة على أكثر من شخص واحد دون ما ينقل ملكيتها بنظام التقسيط؟ أعيد السؤال. ما حكم الشخص إذا باع سيارة على أكثر من واحد دون ما ينقل ملكيتها، يعني بنظام التقسيط؟ يعني هي السيارة واقفة في المعرض بس مجرد أوراق، ويقول للمشتري هذه سيارتك بس ما تنقلها، تروح وتيجي تأخذ يعني مكانها مبلغ مالي كاش، يقول أنا أبيعها لك أو في شخص حيشتريها منك، وأنت تستلم كاش من نفس المعرض. إن هذا التعامل نوع من أنواع التحايل على أكل الربا، يضعون سلعة وهم لا يريدون حقيقة بيعها ولا يتحققون من كون الثمن الموضوع عليها ثمنا عادلا، وتعود السيارة أو السلعة إلى مالكها الأول، فالتعامل كله تعامل صوري ليس بحقيقي. وبالتالي حقيقة التعامل أنه هذا المشتري يأخذ ثمنا حاضرا بثمن مؤجل يدفعه بعد مدة، ومن ثم فمثل هذا التصرف من أنواع التحايل على الربا. وقد جاءت النصوص بالتأكيد على حرمة الربا، كما في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وفي قوله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وفي قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الآيات. ومن ثم فعل الإنسان أن ينتهي من هذه المعاملات التي إنما أريد بها تمويج وترويج الربا وتسهيله على القلوب. نعم، معنا الآن أبو منصور من المدينة، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤالين طول الله عمرك. تفضل. السؤال الأول، أنا أصلي في البيت يعني ما أستطيع أخرج عن البيت، بعدين أنا أصلي على كرسي، وعندي العيال بعض العيال يجون يصلون بنا، وتصلي الوالدة جنبي يعني أنا على الكرسي وهي تصلي جنب الكرسي، ولكن اللي يصلي بنا يعني ما يقدر يجي على جنبي اليسار عشان يحطني على اليمين، يحطني يصلي بنا حنا نصلي وراه، ما أدري الشيخ هذه يجوز ولا ما يجوز. أسأل الله أن يشفيك وأن يصلح ذريتك. وبعد، فإن الأصل أن يصلي الإنسان الصلوات المفروضة مع الجماعة، لكنه إن كان يعسر عليه أو يشق أو يخشى من انتقال عدوى مرض ونحوه، فحينئذ لا حرج عليه ويعفى عنه في هذا الباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه رجل في ترك الصلاة في المسجد، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. وإذا صلى الإنسان لعذر من الأعذار في البيت، فإن المرأة حينئذ تقف خلف صف الرجال ولا تقف معهم في الصف حتى ولو كانت محرما لهم. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال صففت أنا وغلام لنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفت العجوز إما أنها أمه أو جدته خلفنا، فدل هذا على أن المرأة لا تصاف في الرجال وإنما تصلي خلفهم. والمرأة لا يشترط عند صلاتها مع الجماعة أن يكون في صفها أحد من الناس في الحديث السابق، فلو صفت وحدها خلف الصف فإن صلاتها صحيحة مجزئة. وأما بالنسبة لك، فإن كنت مع الإمام فقط وليس معكما رجل ثالث، فإنه يصلي عن يسارك وتصلي أنت عن يمينك، وبإمكانك إزاحة كرسي الصلاة إن كان هناك مضايقة عن يسير الكرسي. وأما إذا كان عدد المصلين من الرجال ثلاثة فأكثر، فإن الإمام يتقدمهم ويصلي وحده إماما لهم، ويصلون خلفه جماعة، وبذلك نرجو أو أرجو أن يكونوا ممن حاز أجر صلاة الجماعة. نعم. أبو منصور لديك سؤال آخر؟ أي نعم. تفضل باختصار. حتى عمرك أخذ العمرة وبعد ما أخذ العمرة وطاف وسعى وغلق العمرة الأولى رجعوا للتنعيم وأخذوا عمرة ولما قاموا يطوفون شارت المرأة جاتها العادة وهم خرجوا هل عليها شيء؟ من دخل في العمرة وجب عليه إكمالها ولم يجوز له قطعها وقد قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أصيبت المرأة بعذر يمنعها من إتمام الطواف سواء كان شرعيا أو كان طبيعيا فإن كانت قد اشترطت قبل ذلك فإنها يجوز لها أن تتحلل من الإحرام فإذا قالت عند الإحرام فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني فإنها تتحلل في الحال ولا يلزمها دم ولا غيره وأما إذا لم يكن هناك اشتراط فحينئذ يلزمها البقاء على إحرامها حتى تكمل عمرتها وذلك لأنها ليست من أهل الأعذار فإن كانت من أهل الأعذار كالكثيرة ونحوها فإنها إذا دخلت في الإحرام ثم انكسرت ولم تكن اشترطت فيجوز لها أن تتحلل من الإحرام بعد أن تذبح شاة في مكة لمساكينها. نعم. معنا الآن الأخ باخت من مكة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتب الله أجركم فتح عليكم وأجركم. تفضل يا باخت. النبي صلى الله عليه وسلم على الشيخ لما نزلت قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم ولما جاء سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم ولكن معالي الشيخ فيها أذكار أخرى للسجود مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك الله وحمدك اللهم اغفر لي فهل يا شيخ تغني هذه عن سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى أو لابد من قول هذه وإضافة هذه الشيء؟ بارك الله فيك. هذا الحديث الذي ذكرته لا بأس بإسناده على الصحيح ومن ثم فإن قول سبحان ربي العظيم في الركوع من واجبات الصلاة وقول سبحان ربي الأعلى في السجود من واجبات الصلاة فمن تركها نسيانا أو سهوا أو جهلا صحت صلاته وأما من تركها متعمدا فإنه لا تصح صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بجعلها في الركوع وجعلها في السجود والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب ومن هنا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا على الوجوب فيكون ذكرها في هذين الموطنين من الواجبات. نعم. معنا الآن من مكة أيضا أم حسام. تفضلي. ألو. نعم تفضلي أم حسام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسأل عن الصلاة اللي أربعة قبل الظهر هل لها وقت محدد يعني بعد الأذان ولا وقت الأذان أطول ولا وقت الظهر كله كامل ولا يعني متى وقتها بالضبط يعني تحديدا؟ واضح سؤالك شكرا لك. نعم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في أداء أربع ركعات قبل الظهر والأظهر أنها تصلى بركعتين فركعتين على جهة الانفصال والأظهر أيضا أن وقت هاتين الصلاتين هو بدخول وقت الزوال فإذا دخل وقت صلاة الظهر وهو بعد الزوال فإنه حينئذ يبتدئ فعل هذه الصلوات وذلك لأن هذا الفعل قد ربط بصلاة الظهر فقال من صلى قبل الظهر أربعة فدل هذا على أن المراد صلاة الظهر وأن المراد في وقتها. معنا الآن هاني راح علي. طيب نأخذ من أسئلة التويتر. هدى تقول سنذهب للعمرة غدا الصباح ونحن من جدة، هل يمكننا الاغتسال في الليل أم يجب الاغتسال قبل الذهاب مباشرة؟ الاغتسال للعمرة من المستحبات وليس من الواجبات، والأفضل أن يكون مقارنا للإحرام، ولكن ذلك ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب. نعم. معالي الشيخ سعد، هذا أيضا سؤال من أحد المستمعين يقول ما وصيتكم لطالب العلم الشرعي في العلوم الشرعية؟ ولعلنا نختم بهذا السؤال وهذه الوصية، خاصة أن الأبناء والبنات هذه الأيام في فترة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول. نعم، أوصي أحبتي من طلبة العلم سواء من كانوا يدرسون عند علماء الشريعة أو كانوا يدرسون في التعليم العام أو في غيرها من أنواع التعليم، أن يتقيدوا بالأمور التالية: أولا أن يخلصوا في دراستهم وفي تعلمهم، والمراد بالإخلاص أن ينوي الإنسان بدخوله في هذا الأمر أن يرضي الله جل وعلا وأن يحصل على الأجر الأخروي. ومن هنا فمراجعتك للمقرر من أجل الاختبار احتسب الأجر والثواب فيها، ولتقبل عليها بنفس راضية لأنك ترضي الله سبحانه وتعالى بذلك. ومن الأمور التي أوصي بها في هذه الأيام أن يبتعد الإنسان عن المعاصي والذنوب، خصوصا ما يعرض في القنوات أو في وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه كما ورد الشرع بمنعها فإن رؤيتها تؤثر على ذهن الإنسان وتضعف تركيزه وقدرته على الحفظ. وهكذا أوصي أبنائي بأن تكون نفوسهم هادئة بحيث لا تؤثر هذه الاختبارات على نفسياتهم، ومن ثم يكونون مضطربين فلا يتمكنون من أداء الاختبارات على أحسن الوجوه وأكملها. وهكذا أوصي أبنائي الطلاب بأن يبتعدوا عن المنشطات التي قد توصل الإنسان إلى باب من أبواب الإدمان، وليكتفوا في ذلك بإعطاء أبدانهم الفرصة التامة للراحة سواء في النوم أو في ترك الأعمال الشاقة ونحو ذلك. وهكذا أوصي الجميع باغتنام الأوقات في المراجعة والمذاكرة، خصوصا إذا كان مراد الإنسان أن يستفيد مما يتعلمه، فيكون هذا من أسباب بقاء هذه المعلومات. وهكذا أوصي الجميع بأن يتقربوا إلى الله جل وعلا بالعمل بما تعلموه، خصوصا من الأحكام الشرعية والأخلاق الفاضلة. بارك الله فيك وأشكرك على حسن ترتيبك وتهياتك في هذا اللقاء، كما أشكر أخوتي الذين ينظمونه ويرتبونه من فنيين ومخرج، بارك الله فيهم. وأتوجه أيضا بالدعاء لله عز وجل أن يوفق من شاركنا بالسؤال، وكذلك أن يوفق المستمعين الكرام وأن يكون معهم مؤيدا على الخير حاثا على ما فيه نفعهم وصلاحهم، كما سره جل وعلا لجميع المسلمين صلاحا لأحوالهم وتيسيرا لأمورهم واستقامة في جميع أحوالهم. وأسأله جل وعلا لولاة أمورنا التوفيق في كل ما يوجهون به، كما أسأله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم وأن يجعلهم من أسباب الخير والصلاح والرحمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.